بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي والنهير إذا تجني وما خلق الذكر والأنثي إن سعيكم لشتي فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسري وأما من بخل واستغني وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردي إن علينا للهدي وإن لنا للآخرة والأولي فأنذرتكم نارا تلظي لا يصليها إلا الأشقي لا يصلاها إلا الأشقي الذي كذب وتولي لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب وتولي وسيجنبها الأتقي الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمه من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضي.